السلام عليكم ورحمة الله. تفضل ابدأ يا شيخ. يعني الشيخ ابن قدامة رحمه الله قال مدارك العقول، وغيره قد يعبر بمدارك العلوم، وهو صوفي يعلم. قال لما كانت مدارك العلوم منحصرة في الحد والبرهان أو في التصور والتصديق، يعني فما أدري، لأنه بعض الناس يعرف العقل بأنه ضرب من العلوم الضرورية، فإذا كان تعريف العقل هكذا يكون المعنى منسجم، سواء قلنا مدارك العقول أو مدارك العلوم وغيره، مثل ابن جوزي وغيره يقول مدارك العلوم، وهو يقول مدارك العقول، وتبع في ذلك الغزالية في مقدمة المستصفى. نعم تفضل. قال على كل حال هو سوف يعرف كل واحد من هذا، لأن الحد والبرهان سوف يأتي تعريفهما، وأن الحد يعني التصور لا ينال إلا بالحد، والتصديق لا ينال إلا بالبرهان، وسوف يأتي معنى التصور والتصديق، وهو أول ما بدأ به التصور والتصديق، وسوف يأتي ويقول بأن التصور هو إدراك المفرد يسمى تصورا، كما مثل إدراك معنى العالم، وإدراك معنى الحادث، وإدراك معنى زيد، وإدراك معنى القيام، كل هذا يسمى تصورا. والتصديق هو الحكم على الشيء كما سيأتي. إذن إدراك المفرد يسمى تصورا، وإدراك النسبة يسمى تصديقا، والفرق بين النسبة والمفرد هو مثل قولك محمد قائم، فإن لفظ محمد تصور، ولفظ قائم تصور، والنسبة بين القيام وبين محمد هذا تصور، وحكمك فعلا على أن محمد قائم هذا هو التصديق. ولذلك كل تصديق لا بد له من ثلاث تصورات قبله، والخلاف في أن هذه التصورات هي سروق أو أجزاء، يعني لا تبنى عليه ثمرة. نعم تفضل. قال يعني إذن كيف التصورات؟ وقال العالم حادث أو العالم ليس بقديم، لا بد أن تعرف معنى العالم ومعنى الحادث والنسبة بينهما، وكأن الإنسان قبل أن يحكم هو متشكك في نسبة الحدوث للعالم أو عدم نسبتها إليه، فإذا قال العالم حادث كان ذلك تصديقا، لأنه ولذلك يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنت إذا كنت لا تعلم معنى العالم ولا معنى الحادث كيف تحكم بأن العالم حادث؟ وكذلك مثل ما يقال زيد عالم. إذا كنت لا تعلم زيد، لا تعرف زيد ولا تعرف معنى العلم، كيف تقول بأن زيد عالم؟ أي نعم، تفضل. قال الثاني يراد نسبة إلهيه نفيا أو إثباتا. نعم. لفظ زيد، واحد قال لك زيد تقول له كذب أو صدق؟ لا يحتمل، لأنه ما هو جملة ولا هو خبر، يعني يسمى قضية وخبر وحكم. إذا قلت جاء زيد أو زيد العالم، لكن زيد لفظ زيد ولفظ عالم، إذا قلت عالم وإذا قلت زيد كل واحدة لحالها، ما يمكن واحد يقول لك يعني أنت صدقت ولا كذبت. ولذلك تعريف الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وما احتمل الصدق والكذب يقال له خبر ويقال له قضية ويقال له حكم ويقال له مبتدأ وخبر ويقال له كذلك مسند ومسند إليه ومحمول ومحمول عليه، كل هذه بمعنى. نعم. نعم. أقل ما يتركب منه الخبر اللي هو الجملة أو التصديق، وبما أن الخبر يحتمل الصدق والكذب فإنهم سموه تصديقا تيمنا بأحد الاحتمالين، أنه إما أن يكون صادقا وكاذبا، لذلك سموه تصديقا، هكذا يقولون. نعم. يعني معناه يحتمله أو يدخله التصديق والتكذيب، أو يجوز أن يقال لقائله صدقت أو كذبت. وتعريف الخبر الذي يدخل فيه كل شيء هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. ولذلك سبق ما أنا ما ذكرته هنا، ذكرته في مكان آخر، أن الحقائق لا توجد إلا في الذهن. فإذا أردت أن تعرف الخبر أو تعرف الإنسان فلا توجد الحقيقة التي يستوي فيها أفراد المعرف إلا في الذهن. بيان ذلك، إذا قلنا الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، فإنه لا يوجد في الخارج خبر يحتمل الصدق والكذب، إما صدق أو كذب، ولكن هذا الخبر حقيقة الخبر الذهنية. وكذلك إذا قلت في الإنسان هو الحيوان الناطق، لا يوجد في الخارج شخص يستوي فيه المذكر والمؤنث والصغير والكبير، وإنما هذا يوجد في الذهن، وإنما في الخارج أفراد الإنسان، إما كبير وإما صغير وإما ذكر وإما أنثى، هذه أفراد، ولكن الحقيقة التي يستوي فيها الجميع لا توجد إلا في الذهن. هذا واضح هذا؟ نعم، تفضل. أي يعني سواء يقال له تصور ويقال له تصديق ويقال له إدراك المفرد وإدراك النسبة. إدراك المفرد يسمى تصورا وإدراك النسبة يسمى تصديقا، والتصديق لا أقل ما يتكون منه جملة، والجملة لا تتكون إلا من اسمين أو اسم وفعل أو ما يقوم مقام الجملة كالجار والمجرور والظرف وما إلى ذلك. نعم. Thank you. الثاني إيه؟ الثاني علما هذا يعني آخرون لهم بعض المناطق يسمون هكذا ويسمون هكذا، يعني لا مشاحة في الاصطلاح مدام المعنى واحد. نعم. نعم، يعني ينبغي أن تعرف معنى المفرد أولا ومعنى التصديق. إذا عرفت معنى المفردات وأن المفرد هو يعني وأن إدراك المفرد هو تصور، وأن التصورات الثلاثة يعني يأتي بعدهما التصور الرابع يتكون منه التصديق، يعني تكون عرفت الأجزاء. فإذا عرفت الأجزاء عرفت الجميع، وما يمكن تعرف الجميع بدون معرفة أجزائه. فيبدأ بالمفرد لأنه هو الذي يتكون منه الجملة. نعم. نعم. هو انقسام المعرفة، سواء كانت معرفة تصور أو تصديق، إما أن يكون ضروري وإما أن يكون نظري. والضروري ويقال له الأول ما لا يحتاج إلى نظر ويكفي في تعقله سماعه، مثل كون الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء. هذه أشياء لا تحتاج إلى نظر، والنظر مشتق من النظر، وهو النظر هو حركة الفكر في المعقولات يسمى نظرا. نعم. تفضل. الأول هو الضروري، ويقال هو أولي لأنه من أول ما يسمع السامع الكلام، لا يحتاج إلى أن يتدبره لأنه يكون واضحا في ذهنه. نعم. وهو الذي يقصد معناه من نفسه من غير حكم ولا علم. نعم، كالموجود والشيء، وما يعرف، وكون الثلج بارد وكون الواحد نصف اثنين، هذا لا يحتاج أحد أن يأخذ قلم أو يرجع إلى كتاب أو يتفكر. ولذلك سمي أوليا وسمي ضروريا لأن الإنسان يضطر إلى معرفته ولو أراد أن يشكك نفسه فيما استطاع. نعم. نعم، يحتاج إلى نظر. والفرق بين الضروري والنظري أو الأولي والنظري، هو الشيء الضروري أو الأولي منسوب إلى الأول أو الضرورة، والنظري منسوب إلى النظر. مثلا أنت إذا قلت الواحد نصف الاثنين ما تحتاج إلى قلم ولا عملية حسابية، لكن لو قيل لك ما سدس ربوع الثمانين تحتاج إلى أن تأخذ قلم. هذا يسمى نظري وهذا يسمى أولي وضروري، وإن كان كل منهما يؤدي إلى القطع، لكن هذا يحتاج إلى نظر وهذا لا يحتاج إلى نظر. نعم. نعم. المعرفة اللي هي تصديق المعرفة اللي هي لا أصل المعرفة اللي هي التصور معرفة المفرد الذي لا يقتنص إلا بالحد هذا ما هو التصور لأن كل الحدود هي عبارة عن مفردات ولذلك الاعتراضات الواردة على الحدود قالوا لأنها تتضمن قضايا وإن كان الحد في ذاته هو إدراك المفرد يدرك المفرد بالحد هو هذا التصور والمفرد أصلا لا يرد عليه المنع ولا القوادح التي ترد وإنما ترد على التصديق وأما يعني المنع وغير الذي يرد على الحدود فقالوا لوجوده متضمنا لعدة قضايا لذلك كان يمكن الاعتراض عليه نعم وهذا سوف يأتي نعم هو هذا لأنه المعرفة قال إنها هي التصور والعلم قال إنه التصديق لأن أناسا سموا هذا بهذا نعم قال أي أول شيء قال مدارك العقول والآن قال مدارك العلوم نعم مدارك العلوم قال أو العقول نعم طبعا الحد في اللغة هو المنع ومنه قيل للبواب ما لا يقال له حدان لأنه يمنع وكذلك قيل يعني يمنع من اختلاط الأملاك ومنه حد الدار وحدود الأرض وحدود الحرم وهو ما يمنع أو ما يميز حدود الحرم عن حدود الحل وما يميز حدود الجيران عن بعض ومن حدود الدار ولذلك سمي الحد لأنه يمنع من غير المحدود يمنع غير المحدود من الدخول ويمنع المحدود من الخروج والحد تعريفه أو يعني تعريف أو حد الحد أو تعريف الحد اللفظ جامع المانع ويقال له المعرف وأنواع الحدود أو المعرفات سوف تأتي ويذكر المؤلف رحمه الله معنى الحد التام ومعنى الحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص لأن الحدود كما سيأتي المعرفات إما حد وإما رسم وإما لفظي وإما بالتقسيم نعم وهناك حدود أخرى قد تكون لا يذكرونها كمعرفة الشيء بضده نعم دال على ماهية الشيء ويقولون ما يكون جوابا عن ما هو أو ما كأن تقول ما هو الإنسان فهذا الجواب عنه بالحد والحد يكون بالجنس القريب والفصل مثل قولهم الإنسان حيوان ناطق فإن الجنس القريب هو الحيوان لأن فوقه الجسم والنامي والنامي الحساس هو نفس الحيوان أن النامي يدخل الأشجار والنامي ما يكبر تدريجيا أيوه. والجسم يشمل ما هو نامي وما ليس بنامي مثل الحجارة وغيرها، ويشمل الإنسان، فأقرب شيء للإنسان منه هو الجنس القريب هو الحيوان، والناطق هو الفصل الذي يفصل الإنسان عن الحيوان. كما أنك لو قلت الحيوان الناهق أو الشاهق أو هذا يفصل كذلك عن بقية الحيوانات، فالذي يفصل الإنسان هو الناطق. والناطقية معناها القوة المفكرة التي كل شيء، كل خاصية تنتج عنها من الضحك ومن الكتابة وما إلى ذلك. نعم. قال الحميدي هو القول الثاني على تدريج الشرك، والمالكية ما يحصل في الغالب ليس مخالفا لسنة المعلومة. نعم. يعني أدوات الاستفهام أو يعني صيغ السؤال. نعم. اللي ما هو أو ما، وهذا ما هو هو اللي يكون الجواب عنه بالحقيقة، وأي وكيف وهل، هذه هي. ولكن الذي يتعلق بالمنطق هو ما هو في الغالب. نعم. قال فإن صيغ السؤال يعني مثلا لما يعني خلق الإنس والجن، جواب عنه بماذا؟ لعبادة الله عز وجل، هو التعليل وهو البرهان. نعم. قال تفضل. الصفات الذاتية، معنى الصفة الذاتية التي لا يتعقد الشيء بدونها، كمثلا الحيوانية والناطقية، لا يتعقد الإنسان بدون هذين الوصفين، وهما وصفان ذاتيان. ومعنى الذات أنه لا يفترق مع الحقيقة، يعني هو كأنه جزء من الحقيقة لا يفترق معها، لذلك سمي ذاتي، منسوب للذات. ولا يمكن أحد يتعقل الحيوان، يتعقل الإنسان بدون الحيوانية والناطقية أبدا، لذلك سميت ذاتيات، وهي التي يتكون منها الحد، الحد بالذاتيات، بالأوصاف الذاتية. نعم. نعم. قال الجسمية الخاص والذوقية للسؤال، إذا كان الخاص فهي الجسم المخصوص، فالجسمية داخلة في هذا الخاص، فالجسمية داخلة في هذا الخاص، دخول الدين قوامها الوجود، والعقل لو بدا علمها قوى الوجود الخاص، ولو قال تعالى الدين قال الخاص. بس يعني الجسمية أو الكلية ليست هي الوصف القريب، الوصف القريب الحيوان، وما كل جسم حيوان، فهمتم؟ لكن كونه هو حيوان هذا يلزم منه أنه جسم، إلا أن الجسم قد يكون أعم. نعم. قال تفضل. قال رحمه الله تعالى: والوصف اللازم ما لا يفعل الذات، لكن هذا الحقيقه غير موقوف عليه. اي يعني يلازم فيه الذات الذي لا يفارق الذات ولا تتعقل بدونه، وفيه ملازم للذات لكنها تتعقل بدونه، ويمثلون له بالظل، ظل الفرس في النهار فإنه ملازم لها، ولكنها ممكن تتعقل بدون خطور الظل بالبال أصلا. فهذا الفرق بين الوصف الذاتي والوصف الملازم الذي ليس بذاته. الذاتي يعني تتعقل الحقيقة بدونه مع الملازمة وأنه لا يفترق. الوصف الملازم هو لا ينفك عن الذات، ولكنه قد تتعقل الذات وتفهم بدونه. والفرق بينهما الفرق بين الجسمية والظل، فإن الجسمية ملازمة للفرس، والظل في النهار ملازم للفرس، ولكنها ممكن تتعقل بدون الظل ولا تتعقل بدون الجسمية. تفضل. قال رسول الله: ما لا يفعل الذات لكن هذا الحقيقة غير موقوف عليه، كظل الفرس عند طلوع الشمس فإنه لازم غير ذلك. إذ كان حقيقة الفرس غير موقوف عليه، وحكم الفرس مخلوقة أو موجودة أو طويلة أو قصيرة، كلها لا يتم لها غير ذلك. نعم. فإن لم تفهم حقيقة الشيء وإن لم تعلم حكمه. تفضل. قال: وأما الوصف العالي فما ليس من ضرورته أن يلازم، بل تصوره مخاطرة، إما سريعا كثرة الحجر أو طبيعة كثرة الذهاب. أي يعني هذا يعني ليس ذاتيا، ولكنه قد يزول بطيئا قد يزول قريبا. نعم. قال رسول الله: وما ليس من ضرورته أن يلازم، بل تصوره مخاطرته، إما سريعا أو طبيعة الذهاب. وكذلك يعني الشباب والكبر كلها أوصاف تزول أو تتبدل، كل هذه الأشياء الأعراض هي ليست ملازمة، ولكن قد يكون زوالها بسرعة مثل ما مثل الخجل أو الفرح الذي البشاشة التي تكون على الوجه، أو تغير الوجه عند الغضب، هذا بعض الأحيان هذه أعوار، بعضها يزول بسرعة وبعضها يزول ببطء. نعم. قال: وصفها والخروج والشيخوخة أوصاف عظيمة، إذ لا يمكن فهم الحقيقة على حدها والتصور مخاطرتها. وكذلك الصحة والمرض بالنسبة لجسم الإنسان هي أعراض، أعراض تتغير تتبدل. نعم. كلها تسمى أوصاف عرضية. نعم. والوصف العرضي يقابل الوصف الذاتي أو الملازم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم الأوصاف الذاتية تنقسم إلى جنس ومصلحة. نعم. وهذا هو ما يتركب منه الحد، جنس وفصل، وهذا الذي يتركب منه الحد. نعم. قال: الجنس هو الذاتي المشترك بين شيئين وصاعدين مختلفين او مختلفين، اذا قال جنسين يكون مختلفين، وقال اجناس تقول مختلفه بالحقائق، وهذا هو تعريف الجنس. والجنس منه ما هو بعيد، ومنه ما هو قريب، ومنه ما هو متوسط كما سياتي. نعم. الجنس هو الذاتي المشترك بين شيئين وصاعدين كالحيوان مثلا، أما ما كان تحت الجنس القريب أو ما كان تحت يعني النوع، يعني ما يكون مختلف بالحقائق كأفراد الإنسان، فإنها ليست مختلفة بالحقائق، ولذلك الإنسان هو نوع بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للحيوان، وهو جنس بالنسبة لماذا؟ لأفراد الإنسان. ولذلك سوف يأتي بأن الجنس أو الكل أو الجزي أنها أمور نسبية كما سيتبين ذلك إن شاء الله. نعم. اللي هو الجنس، الجنس أو الكلي أو العام، هذا بمعنى كله. الجنس اللفظ العام هو جنس، وكذلك الكلي هو لفظ عام. نعم. كالجوهر أو المعلوم، المعلوم المعلوم يشمل المعدوم والموجود. بعضهم يقول أعم الأشياء الجوهر أو المعلوم. نعم. المعلوم المعلوم بالبين. كذلك لفظ المعلوم، لكن الجوهر لا تقال للمعدوم، المعدوم لا يقال له جوهر، ولكن المعدوم يمكن يكون معلوم، معلوم أنه معدوم. نعم. قال ينقسم الجوهر، ينقسم إلى جسم غير الجسم، والجسم ينقسم إلى لا وغير، والمال النامي يشمل النباتات، والنامي هو الذي يكبر شيئا فشيئا. نعم. خاص لا أخص منه كزيد مثلا، يعني عام لا عام منه مثل ما مثل، أو مثل المعلوم، وخاص لا أخص منه كزيد وعمر. أما الإنسان فأخص منه يعني زيد وعمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا أعمل من الجوهر إلا الموضوع، وليس كذلك الموجود أو المعلوم. نعم تفضل. ولا أخص من الإنسان إلا الأحوال العربية، أي الإنسان يعني بس أخص منه أفراد الإنسان، أن الإنسان الإنسان أخص منه زيد، لأن لفظ الإنسان يشمل أفراد الإنسان جميعا. ولا شك أن لفظ الإنسان أو لفظ المكلف أن أخص منه زيد وعمر. نعم. لكن هو قصده لا أخص منه يعني من حيث الجنس، إذا كان يقصد الجنس هذا صحيح، إذا كان الجنس الجنس لا أخص من الإنسان، لكن هناك عام لا أعم منه وخاص لا أخص منه، ولكن بينهما منازل. ما قلنا بأن الجسم هو بالنسبة للجوهر هو خاص، وبالنسبة للنامي هو عام، والنامي بالنسبة للأشجار وبالنسبة للحيوان هو عام، والحيوان بالنسبة لأفراده يعتبر عام، وبالنسبة للإنسان بالنسبة للإنسان يعتبر عام، وبالنسبة لما فوقه يعتبر خاص. إذن هناك عام لا أعم منه وهو ما مثل، وخاص لا أخص منه وهو زيد أو عمر. وأما أفراد العموم فكل عام مندرج في عام يعني فوقه يسمى جزئي ويسمى عام نسبي. نعم تفضل. أيه. هذا في الجنس، هذا في الجنس يعني ما في الجنس أخص من الإنسان أو أخص من الفرس، لأن الإنسان والفرس خصوصيتهما بالنسبة للجنس واحدة، لأن يعني كل منهما نوع من الحيوان. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود ما يفصله عن غيره ويميزه به، يفصله عن بقية الجنس كالناطقية. إذا قلت الحيوان الناطق لفظ الناطق فصل الإنسان عن بقية الحيوانات، وقلنا أن الناطقية هنا المراد بها القوة المفكرة. وبعض الناس إذا قيل الإنسان هو الحيوان الناطق يشمئز ويقول: كيف تسمون الإنسان حيوان؟ مع أن الله عز وجل قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هل يدخل الإنسان في هذا ولا ما يدخل؟ وأيهما ألطف، الدابة والله الحيوان؟ الدابة في بعض الأعراف لا تطلق كلامكم الله إلا إيه. فهذا يرجع إلى يعني فهم بعض الناس العرف. والله عز وجل يقول: دار الآخرة لهي، لأن الحيوان يطلق على الحياة ويطلق على نعم. قال: ما إذا قلت النامي الجسم النامي يدخل النبات والحيوان، إذا قلت النامي الحساس يخرج النبات ويبقى الحيوان، إذا قلت الحساس الناطق يخرج ما ليس بالإنسان، ولكن هذا لا يسمى حدا وإنما يسمى حدا ناقصا أو رسما. نعم. نعم. قال الله تعالى: اشترط الحد، اشترط يعني في الحد ان يذكر الجنس وايش والفصل معا، بس لابد ان يكون اذا اريد الحد لابد ان يكون الجنس القريب، وان كان يصح التعريف الجنس البعيد لكن لا يقال له حد، قالوا حد ناقص أو رسم. نعم. قال: فإن شرط الحد أن يذكر الجنس والنقص معا، وينبغي أن يذكر الجنس القريب ليكون دل على الماهية ويكون حدا، لأنه إذا لم يكن جنس قريب لا يسمى حدا، يسمى حدا ناقصا. نعم. قال: ينبغي أن يذكر الجنس القريب ليكون دل على الماهية، فإنك إذا قلت الجسم، إذا قلت الإنسان هو الجسم الحساس الناطق يعني كررته، تقول إذا الحيوان أو الحساس، الحساس يساوي الحيوان، إذا قلت إما تقول الحساس الناطق أو الحيوان الناطق. نعم. قال رحمه الله: نعم. وقل بحد الحرف ترى المسلم، ولا تقل جسم مسلم، لأن الجسم منهما هو شراب ومنهما ليس بشراب. نعم. قال رحمه الله: ثم ينبغي أن يقدم ذكر الجنس عن الأصل، فلا تقل بحد الحرف مسلم شراب بل العكس. نعم. تفضل. قال: وهذا لو قبل الشرب حجرا ولم يخرج عن حقيقه. يعني انت لما تقول شراب مسكر انت وصفته، وصفت الشراب بانه مسكر، وهذا يفهم منه الخبر، لكنه ليس يعني على النظم المعهود، ولذلك قال يشوش. نعم. قال رحمه الله: ثم ينبغي ان يقدم غير الجنس على الاصل، فلا تدخل في حد القدر نفس الاشارات ولا العكس، وهذا الكل يشوه حسن الله ولم يخرج على الحقيقه. قال: واذا كان للمحدود جاز أيوة، لأنه قد يكون الشيء مركب من أوصاف ذاتية كلها لا بد من ذكرها، مثلا مثل العلة المركبة زي القتل، العمد، العدوان، فلو حذفت واحد من هذه الأوصاف لبطل التعليل. فهمتم؟ إذن إذا كانت هناك أوصاف ذاتية لا بد من ذكرها جميعا، ولو حذفت بعضها لكان ذلك نقصا في الحد. كأن يقول مثلا الشخص القتل الذي يجب فيه القصاص هو العدوان ولا يذكر العمد مثلا. نعم. سائغ شراب من؟ بقوله قد ما تجيز على سائغ، قوله سائغ شرابه، هذه أوصاف وليست حدا. سائغ شرابه هذه أوصاف وليست حدا أصلا. أي نعم. قال: وإذا كان من محدود ذات ذات ليحصل بيان المجنون. قال: وينبغي ان يحصل بالذاتيات ليكون الحد حقيقيا. هو هذا، اذا كان بالذاتيات يكون الحد حقيقيا، كما قلنا في الانسان انه حيوان ناطق، فان الحيوان هو وصف ذاتي وجنس قريب، والفصل كذلك هو ذاتي وهو الذي يفصل الإنسان عن بقية الحيوانات، فهذا يسمى حدا. نعم. قال: ولم يحصل بالذاتيات ليكون الحد حقيقيا، فإن حصل ذلك عليه فاعرف من اللوازم لكي يصير رسميا. يصير الحد رسمي، حد حقيقي وهو ينقسم إلى تام وناقص، ورسم حقيقي ورسم تام ورسم ناقص. نعم. واللفظ وكلها سوف تأتي بأمثلتها. نعم. قال: فإن حصل ذلك عليه فأعجب من اللوازم لكي يقصر رسمه. قال رحمه الله: وأكثر القلوب رسمه لحسن درك الذاتيات. هو أن الشيء قد يكون متكون من ذاتيات مختلفة كالتعاريف الاصطلاحية. التعريفات الاصطلاحية المراد بها هو تمييز المعرف، وهذا الحد الحقيقي والحد الرسمي دائما لا يوجد إلا في المعاني المنطقية، ولكن مثلا الاصطلاحات الأخرى الشرعية يكفي تمييز المحدود، ولذلك لا يدققون في الحد. يقول: المهم أنه يميز المحدود، قد يكون بالضد، بضدها تتميز الأشياء، والضد ليس بتعريف عند المناطق، تعريف الضد. نعم. قال رحمه الله: في العشر ذلك تعريف تعدي إلى اللوازم في تقصير رسمية، وأكثر القلوب رسمية لرسم ترك الذاتيات. نعم. قال رحمه الله: الحلف من إضافة النقص إلى الجنس، فلا تقل في حد الحر نفس الشرار، فيصير الحد لفظيا غير حقيقي. يعني هو لو قال مسكر الشراب أو قال الشراب المسكر يكون حد لفظي، الخمر أو تقول الخمر هو الشراب المسكر هذا حد لفظي، أو تقول العقار هو الخمر مثلا، لأن الحد اللفظي أو التعريف باللفظي هو بلفظ أوضح، ومن شرطه أن يكون أوضح لا مساوي ولا أخفى. نعم، وسوف يأتي التعريف باللفظ. نعم. أيوة، وكذلك تقول في الخمر المسكر، تقول هو عصير العنب، لأنه هذا وصف زاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الحد القصي فهو اللفظ الشارع بالشيء بتعريب أوصافه الذاتية واللازمة. أيوة، مثل ماذا؟ قال: وأما الحد القصي فهو اللفظ الشارع بالشيء بتعريب أوصافه الذاتية واللازمة بحيث ينطلق ويعكس، كقوله في حد الخمر: ما لم يخرج السبب يستحيل من العمومة ويحفظ بالدليل. كل أوصاف بس بعضها طردي، كونه مائع هذا يشاركه غيره، لكنه هو مائع ويقف بالزبد هذا يكون من خصائصه، وفيه الحموضة ليست خاصة به، وكونه يحفظ الدم كذلك ليس خاصا به. نعم، فقصده أنه يذكر كل الأوصاف، ولكن الأوصاف التي يمكن يتعقل الشيء بدونها لا ينبغي أن تكون في الحد، فيكون ذكرها زائد، ويكفي في تعريف الخمر أنه الشراب المسكر. نعم. قال رحمه الله: وأما الحد القصي فهو اللفظ الشارد للشيء بتعريف أوصافه الذاتية واللازمة بحيث ينقلب إلى العكس، كقوله في حد الخمر: ما يخلق الزلل يستحيل من العبوبة ويحفظ في الدم، تجمع من عوالمه ولوازمه ما يساوي بس، يعني فيها أشياء ليست خاصة بالخمر، ليست خاصة بالخمر، ولكن هي أوصاف ملازمة له وإن كانت ليست خاصة به، كما أن لفظ الحيوانية ليس خاصا بالإنسان لكنه ملازم له. أي نعم. كان الحد لفظيا لا تحد الشيء بما هو مساوي له أو أخفى منه، يعني مثلا تقول الزخيخ هو النار، لكن ما تقول النار هي الزخيخ، أو القسورة الأسد مثلا. لأنه هو هذا لفظ، لأن الذي يكون بلفظ أخفاء أوضح دائما هو في اللفظ، أي دائما الذي يكون بلفظ أوضح منه هذا التعريف اللفظي، وأما الرسم فهو بالذاتيات بالجنس البعيد أو بالخاصة كما سيأتي. تفضل. هو هذا عند غير المناطق جائز، تقول العدد الزوجي هو ما ليس بفرد، لأن العدد إما زوج أو فرد، لكن في اصطلاح المناطق عندهم أنواع المعرفات هي هذه فقط. نعم. قال: يحصل بيان إذا كان الشخص يعرف الفرد. وقلت له الزوج ما ليس بفرد، لا علمه. أما إذا كان لا يعلم الفرد ولا الزوج فما يكون هذا تعريف. نعم. قال رحمه الله تعالى: واجتهد في الإيجاز ما استطعت. الإيجاز في الحدود بمعنى أنك لا تأتي بلفظ زائد، لفظ يمكن الاستغناء عنه لا تأتي به، وإنما ينبغي أن يقتصر على الألفاظ التي لا يمكن الاستغناء عنها، وما زاد على ذلك ممكن يقال له شرح التعريف أو توضيح للتعريف أو الحد. نعم. قال: واجتهد في الإيجاز ما استطعت، فإن احتجت فاطلب منها ما هو أشد مناسبة للغرض. نعم. انتهى الوقت. تفضل. في السيدة. هو بس الناس يستعملونه في غير محله، لا مشاحة في الاصطلاح. إذا كان كل من الاصطلاحات يؤدي إلى معنى واحد فلا مشاحة الاصطلاح. أما إذا كان الاختلاف بين المصطلحات يترتب عليه أثر لا يصلح قولك لا مشاحة في الاصطلاح. فهمتم؟ يعني مثلا الذين يقولون لا فرق بين الفرض والواجب، لأن الفرض ما أمر الشارع به هو جازما كما سيأتي وثبت عن طريق الخطأ، والواجب ما أمر الشارع به أمرا جازما وثبت عن طريق الظن. الذي يقول الفرض والواجب اختلاف فيهم لفظي هذا غير صحيح، أو لا مشاحة في الاصطلاح غير صحيح، لأن هذا تبنى عليه أحكام، من ضمن هذه الأحكام صحة الصلاة بدون الفاتحة وعدم صحتها وأشياء من هذا القبيل. لكن لما نعرف مثلا أنا وياك، واحد يعرف بالحد وواحد يعرف بالرسم أو يعرف بالتقسيم، فالنتيجة واحدة فلا مشاحة في الاصطلاح. لا. هذا ينافي ما كان عليه علماؤنا رحمهم الله، وكذلك هذا لو قلته أقول ألف كتابه الفقه لسان قال فقيه وألف كتابه، هذا ما يصلح. وكيف نعرف هذا إذا لم يصلح هو به؟ مع أنه لا مانع من أن الإنسان يؤلف لأجل أن يعلم ذلك العلم. وكان الأوائل رحمهم الله إذا أراد أحدهم أن يدرس فنا ألف فيه، لأن الشخص لا يستطيع أن يكتب حتى يقرأ ويفهم. والآن الرسائل الجامعية هي وسيلة تعليم، لأن المناهج منها ما هو دراسي نظري ومنها ما هو كتابة بحوث، لأن الذي يكتب البحث لا بد أن يستقصي يعني مراجعه ويقف على كل ما فيه. فمن حيث أنه يؤلف هذا لا مانع، لكن نقول أنه يؤلف حتى يقال أنه فقيه هذا قد ينافي الغرض، أغراض العلماء والأغراض الشرعية، لكن يؤلف لأجل أن يكون فقيها هذا لا بأس فيه، ويؤلف في فن لأجل أن يفهم ذلك الفن كما درس شيخ الإسلام رحمه الله المنطق ليرد على المنطقيين. نعم. أول شيء الجامعة ما كانت مقررة هذه المقدمة، وهناك بعض النسخ لا توجد فيه المقدمة أصلا، ثم إن الشيخ رحمه الله وضع يعني مقدمة أشمل من هذه المقدمة وهي في آداب البحث والمناظرة، وكانت مقررة على كلية الدعوة، وهو لما كان يدرس هذه المادة ما كان أصلا المنطق مقرر، لذلك لم يتطرق إليها، لأن كتاب الروضة الذي كان يشرحه لا توجد فيها المقدمة. نعم. كيف السؤال؟ هذه أسئلة ولا سؤال؟ يعني أنه يعني أمر المسلمون أن يضربوا بالدفوف عند الزواج، وأصلا الزواج لأجل إشهاره حتى ينفصل عن غير الزواج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الأنكحة في المسجد لأجل أن يشهرها. نعم. وضرب الدفوف هو أصلا في مكان الأعراس ومكان الزيجات. هي. هذا الذي يدل عليه أنه كان صلة الشهر. نعم. السلام عليكم. بارك الله فيكم. إن شاء الله.